جديدة من هان رانيا. الأسبوعين اللي فاتوا كانوا بالنسبة لنا أسابيع أعياد، فالوضع العادي يقولوا الأيام دي أفعيد، بس إحنا ما عندناش أفعيد، إحنا عندنا أعياد متتالية. عندي اقتراح هضعه أمام حضراتكم وأضعه أمام أخي توني اللي ماسك الفيسبوك والحاجات الميديا، إن إحنا نعمل أول ثلاث في شهر ثلاثة عيد للتسبيح. إيه رأيكم في الحكاية دي؟ ويحتفل بيه في كل الكنائس. هو عيد ميلاد هنرنم في أول ثلاثة، لكن نقدر إن إحنا نعمم هذه الفكرة، ومش بعيد ناخده من الحكومة ويبقى عيد وأجازة رسمية، قولوا أمين. ما عندنا، إحنا عندنا عيد الشكر، وعندنا عيد حتى لو مش أجازات خالص وما لهاش علاقة بأي حاجة رسمية، لكن نحتفل مع بعض ككنيسة ونعمل في هذا اليوم احتفال يبقى موجود في كل الكنائس، وننقله على الهواء، وننقله بشكل على الهواء من بلاد كتير ومن أماكن كتير. لو تحمستوا لهذه الفكرة، أنا هدعو أخويا توني يكتبها على الفيسبوك وكل أدوات الميديا، ومشاركتكم واللايك والشير والتعليقات بتاعتكم ممكن الفكرة دي تتحقق ويصبح لدينا عيدا للتسبيح، ويتقال كده، يتكتب في كتب التاريخ المؤمنين إنه في وسط الأزمة ووسط الألم وقف المرنمين عشان يسبحوا الرب وصنعوا عيدا للتسبيح. قول أمين. أمين بقوة. أمين. خلونا نصلي لأجل هذا الأمر. في أمور كتيرة نحكي عنها فاتت وجاية، لكن خلينا نرحب بصديقي المرنم نادر نشأت. ازيك؟ ازيك يا نادر؟ كويس الحمد لله بالسلامة. كنت فين يا نادر؟ بقضي ويكند بس. ويكند بس جامد شوية. أخونا نادر نشأت من قيمة 4 شهور 3 شهور 22/11. قبل الثلاث شهور كان معانا في بيشارك في حلقة من الحلقات مع فريق الخبر السار، وبعدين حصلت معاه حادثة شديدة جدا، وكنا في الحلقة حلقتين ثلاثة بعد ما كان معانا مع فريق الخبر السار صلينا لي، وهو الآن معنا ليخبرنا كيف كانت يد الرب معه، عشان نتشجع بأن المعجزات بتحصل وأن إيد ربنا موجودة وأنه في طرق كتيرة لاختبارات الإيمان. صح ولا؟ صح جدا. اخترت موضوع أو اخترت كمان ترنيمة فيها معنى عندك للموت مخارج، هنتكلم فيها، لكن تعال نسبح ربنا ونقدم له الشكر والحمد والتسبيح. هنتكلم على اختبارات كتير صلينا لأجلها، وطلبات كتير تقدمت لربنا وما حسناش الإجابة جات على قد طلبنا، لكن يجي وقت بنلاقي محطات راحة والرب يستجيب طلباتنا. ده واحد منهم، حلقتنا النهاردة واحدة منهم، من احنا صلينا والرب أجاب بمثل ما صلينا، ونادر موجود معانا يسبح الرب. أسجد أمامك، أخضع لشخصك، أنحني أمام عرشك، أرفع يدي لك، أجد مجدا لاسمك، أعبدك بالروح، أعبدك بالحق، ولتكن حياتي ربي ملكك. أسجد أمامك، أخضع لشخصك، أنحني أمام عرشك، أرفع يدي لك، أجد مجدا لاسمك، أعبدك بالروح، أعبدك بالحق، ولتكن حياتي ربي ملكك، أعبدك. ربي ملكك ولتكن حياتي ربي ملكك ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص كل شيء بك كان أنت الألف والياء البداية والنهاية يا يسوع كل شيء هاليلويا. احكي لي، بص، موضوع الشفاء مش هيكون طول الحلقه، احنا بنثق في ايد اله قدير، لكن لازم نعبر على هذا الامر. احكي لي جزء كده من تجربتك اللي مخليك ترنم بالاحساس ده يا نادر. بص، في البدايه خالص كنت دايما لما اسمع حد ان هو عمل حادثه او عدى بموقف صعب او حصلت له مشكله وبشوف انه سلام الله فعلا على وشه، كنت يعني بيبقى قدامي حاجه من الاثنين، يا صدق قوي قوي قوي، يا اما اقول يعني هو للدرجه دي انت مصدق في الحاجه دي او في الحد دوت، او انت للدرجه دي مليان قوي بالسلام. لغايه ما عديت في الوقت دوت، انا عارف ان الله بيدي سلام في الوقت الصعب، انا عارف ده ومتاكد منه جدا. واختبرت ده، بس انت اختبرته بقى، بس اختبرته كمان بشكل مختلف. يعني دي مش اول حادثه، انا عارف انك انت يعني راجل بتاع حوادث يعني بس الحادثه دي كانت تقيله شويه. يعني حادثة حصلت، و ممكن تحكي في جملتين كده اللي حصل في الحادثة، و ولو بعض الصور جاهزة عشان يعني الناس بس تبقى معانا، اللي ما حضروش الحلقات اللي فاتت وما صلولكش أو ما يعرفوش أم الحادثة. يعني أنا عملت حادثة 22/11/2012، وحادثة عربية عادي خالص. أنا أخويا طلع منها كويس أوي، نشكر ربنا. أخوك اللي كان سايق؟ اللي كان سايق، وأنا كنت قاعد ورا، ونشكر ربنا أنا كمان ما عادش قدام، لأنه العربية كانت الصور طالعة معانا على الشاشة، العربية ما كانش فيها عربية يعني. بس وابتدى ينقلوني للإسعاف، وكنت بسمعه، أنا كنت يعني شبه واعي ومش واعي يعني، بس بحاول أركز. وابتدوا يقولوا لا ده يا جماعه حرام ما تبهدلوش، ده قدامه 72 ساعه. و كنت سامع الكلام ده؟ كنت سامع دوت وهما بينقلوني، وبعد كده مش عارفين يودوني في انهي مستشفى، لانه في مستشفى رحتها قالوا لا مش هينفع نستقبل الحاله ديت، وبعد كده ودوني مستشفى ثانيه، وبعد كده رجعت مستشفى ثالثه. anyway فكان وقت يبان صعب وضلمه وكده يمكن على الناس. ده مين ده؟ واو، انا ما شفتش الصور دي على فكره. انا شفتها من 3 اسابيع بس. فكان يمكن الشكل من بره كان صعب قوي، لكن انا الله كان مديني سلام. يعني كنت قلت يعني انا عارف، انا عالم بمن امنت زي ما قال. انا اسالك سؤال كده، يعني انت اقتربت خلاص كده من الموت، انت صاحبي كده واخد راحتي معاك، يعني ايه كان احساسك وانت بتسمع كده 72 ساعه؟ طب 72 ساعه هيحصل ايه بقى؟ بص عشان ما كنتش ببالغ, انا ما كنتش قلقان حقيقي يعني. انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل, وكنت حاسس يا رب بص يعني لو ده الوقت اللي انا خلصت فيه الامتحان بتاعي وخلصت ورقه الاسئله وده الوقت اللي ينفع اكون فيه عندك اوكي امين. بس لو انت عايز مني حاجات تانية يبقى امين برضو, انا مش هتزمر يعني. ويعني ما كنتش مضايق حقيقي يعني, ما كنتش مضايق يعني, كنت حاسس انه اوكي انا عارفك يعني, انا جربتك قبل كده في حاجات كتير قوي, انا عارف ان ربنا كان دايما هاني يقول كده ربنا ده بيجيب جوان يعني, ما فيش حاجه بتطلع اوت منه. ايوه. فانا اعتمدت على كلمه ربنا انه يعني كانت الايه بتقول في وقته يسرع به, يمكن كان زمان بنقعد نبص انه يسرع به لكن ما ببصش انه في وقته او بالطريقه بتاعتك, خلاص حلها بالطريقه بتاعتك بقى, انا مش هقعد اتدخل يعني, مش هحشر نفسي في كل حاجه, انت شايف الصوره كلها وانت عارف انا بمر بايه وايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. كل ده كان بيدور في ذهنك اثناء يعني في الغبيوبه دي في اللاوعي بس نشكر ربنا لانه كنت يعني كنت مصدق انه اوكي يا رب, انا مصدق في اللي انت هتعمله ايا كان شكله يعني. يعني الناس يمكن كانت بتصلي وانه الحوار ده كان داير بينك وبين ربنا يعني, كان فيه الانات والمشاعر دي وانت في الحاله دي يعني, ده الحاجه الاساسيه اللي كنت بتدور فيه, ولا كنت بتقول بقى مستقبلي طب انا ايه يعني احكي لي؟ صدقني خالص اقول لك على حاجه يعني يمكن تكون يعني بيرسونال, بس من 4 سنين او 5 سنين لما كنت بتكلم انه انا ربنا انا عارف ان خدمتي ودعوتي تسبيح, بس جيت في وقت فكرت انه لو ربنا سمح يعني في وقت من الاوقات ان الحاجه دي يعني توقف للوقت دوت ويبقى في خدمه ثانيه, غالبا ما كانش عقلي بيستوعبها بسهوله قوي. كنت دايما احس انه لا يعني انت اديتني الحاجه ديت ولازم تكمل معايا فيها, لكن في وقت الحادثه لما كنت سامع بقى بعد كده كميه الكسور, مش عارف عنده كسر في الفك, كسر في تجويفه العين, كسر في قاع الجمجمه, كسر هنا, ولما كانوا عملوا لي العمليه عملت كام عمليه؟ عملت عمليتين كانوا في الفك يعني, وبعد كده الدكتور كان بيقول لي احنا عشان تتنفس لازم نعمل حاجه اسمها شقه حنجري, فكله ليه علاقه بالصوت يعني. فانا انا ساعتها قلت له بص انا يمكن زمان اتذمرت وقلت لك لا انا مش هقبل انت تاخد مني الحاجه ديت, بس انا عايز اقول لك يا رب انه اعمل اللي انت عايزه, انا مسلم للاخر, مش عشان في موقف اللي هو يعني صعب وما ينفعش اقول كلام غير كده, بس دي الحياه اللي كانت طالعه مني. وكنت بقول خلاص يعني ده لو الوقت دوت انت عايز تاخد مني الحته دي خلاص, انا ربنا بيدي وزنات كتير قوي, يمكن ما استخدمتش الوزنات الثانيه للماكسيمم. كان وقت صعب بس انا شفت ايد ربنا وكنت مستمتع بالوعد ده. انا كنت بقول لهم في المستشفى, كنت بصلي يعني بقول له رب ما تخرجنيش بره المستشفى غير وانت مكمل اللي انت ابتديته فيا. انت بقى اللي بتتكلمه ده انت واعي مستمتع انك قاعد في المستشفى؟ طبعا مبسوط انه في صوره لقداسه البابا تودروس الثاني بيصلي معاك, يا بختك يا عم. بس يعني برضه يعني يصلي يا سيدي معاك في البيت, يصلي في الكنيسه, لكن يعني طب خليني اقف عند مستمتع ونرنم مع بعض, ويجوز الكلام ده بيسافر كده يروح المستشفى من المستشفيات او غرفه مريض او شخص بيمر بازمه صحيه, وهو بيسمع الكلام ده الرب يقول لك انه لله مخارج حتى من هذا السور الصلب الصخري اللي اسمه حائط الموت, للرب مخارج. هنرنم نقول له وانت مستمتع انا هاخد الحته دي واكمل بعدها, بس تحب نقول دي ايديك محوطاني؟ ماشي. ايديك محوطاني بالكلمه اللي جايه. Oh. أقدم حياتي شهادة ليك. كنت مستمتع في المستشفى. حلو كلمة عناية إلهية وأنت كنت في عناية مركزة. كنت في عناية مركزة حقيقي من ربنا. أيوة. بس عناية المركزة بتاعت مستشفى فيها أجهزة وخراطيم وبتاع. العناية المركزة بتاعت ربنا فيها إحاطة بالنفس بقى والروح والأمور داخلية أكتر من الجسم. جاي في مخي لما الكتاب بيتكلم انه معه انا في الضيق انقذه في يوم جديد. هو يعني مش بس بيبعت حد، يعني اوقات بيرسل ملائكه عشان يحفظوني في كل طرقي، والمزمور بيقول كده. بس انا لما اختبرت انه انت معايا وفي الضيق، يعني الاثنين احساس حلو قوي. انا مش عارف اعبر عنه، بس هو معايا وفي وسط الضيق، فالموضوع يعني سهل. بص، انا دايما بتخذ موقف المشاهد المتعصب. يعني المشاهد اللي هو قاعد متربص. انت بتقول مستمتع في المستشفى او مستمتع في السرير، مستمتع في المرض. انا ممكن اقول لك قابل، شغال، مستحمل، صابر، موافق. بس يعني مستمتع وانت في الوقت ده، ايه المتعه اللي في الموضوع؟ المتعة اني شايف ايدين ربنا يعني، والمتعة كمان ان انا مصدق للاخر، انا مش جاي. بص احنا كتير قوي ما بنصدق اشخاص، يعني انت لو قلت لي ان انا هعمل الموضوع ده عشان انا واثق في هاني كويس قوي فانا مصدقك وعارف انت تعمل كده اللي انت قد كلمتك. بس الحد بقى اللي ما بيعرفش يكذب ولا يندم ولا بيعرف يعد ولا يفي وانا مجربه ومختبره، فايه اللي يخليه ما يصدقوش؟ انا بصدق الناس اللي هم بيبقوا اصحابنا جدا وبنقول عليهم اصحاب يعني الطفوله. مش هصدق ربنا اللي يعني اللي عدد عظام يعني واللي عارف كل حاجه عني. انا مصدق انها متعه. الجسم بيبقى تعبان ومكسر، انت كان عندك سبع كسور وبعدين سمعنا انه في ميه في الخرطوم. مش ميه، قعدت طول المره شربت ميه. انا اللي تقول لي كده ان في رشح كده او السقف رشح فين البياض ده نازل حاجه كده في لا هم قالوا مش عارف في ميه في حوالين ال لا قالوا هوا جمجمة. لا لا لا كان في هوا في الجمجمه والهوا ده كان طبيا يعني هو غالبا يعني غالبا الدكاتره فيكتور يصلح لي لو انا غلطان يعني هما كانوا بيقولوا ان كسر قاع الجمجمه ده يصحبه نزيف داخلي وفقدان للوعي. بس اشكر ربنا انا لا كان عندي نزيف داخلي ولا كان عندي فقدان للوعي. وقعد يقولوا انه في هوا دخل الجمجمه، فالهوا دوت بعد 72 ساعه ممكن يقل بنسبه 2%. بس اللي كان بيحصل من يوم الاولاني ان هو بيقل 10%، جيت بعد 10 ايام بيقل ب 85%، معنى كده ان الكسر بيلحم. صح، شاطر انا. طب ايه حكايه الاسانسير دي؟ دي كواليس المخابرات الطبيه بتقول لي في لا انا كنت كل يوم بينزلوني على يا اما على كرسي بعجل يا اما على مش عارف اسمها ايه السرير يعني عشان اعمل السي تي والاشعه ويطمنوا ان نسبه الهواء اللي في الجمجمه دي ابتدت تقل، فيعني يبقى الموضوع مطمئن. بس فانا في وقت من الاوقات نزلت فهم دخلوني بوشي كده في الاسانسير، في الاسانسير كان في مرايه. فانا يعني انا كل فكري مش ان انا ده يعني، لان طبعا انا ما شفتش شكلي غير من يعني الصوره اللي كانت عرض دي انا شفتها من 3 اسابيع. قلنا الصوره بس عشان نعرف شاف ايه. فاللي شفته دوت يعني قلت لهم طب خلاص يعني في حد ورايا، فدخلوه يا جماعه عشان يعني الاسانسير يعني يساعدنا احنا الاثنين. فهم خدوا بالهم ان انا شفت حد بس ما عرفتش ان ده انا يعني، راحوا قالوا لا خلاص احنا روحناه خلاص ما مشينا مفيش مشكله. فانا ما كنتش متخيل ان الصوره تبقى عامله كده. يمكن الموضوع ده للناس كان اصعب من ان انا عديت بيه، صدقني يعني الناس كانت تشوف حاجه فتبان لها ان هي الموضوع صعب. الموضوع صعب بس اله السلام بقى يعني لعبته يعني بتاعته يعني. نشكر ربنا. طيب اسمح لي اروح وارجع على الامر ده لانه الاختبار حقيقي وعميق وعملي ومن واقع الحياه. ما تيجي نرنم ترنيمه وبعدها ناخد التليفون. الناس اللي على التليفونات استنوا دقايق، تعالوا نقدم للرب تسبيح ونقول له. انت تحب تقول له ربنا تشكر ربنا ازاي بترنيمه يعني باختيار؟ اسمك يا يسوع احلى الاسامي. اشمعنى؟ لانه ده الاسم اللي عرفت تستند عليه قوي قوي وانا في الاعلان المركزه ما كنتش عارف انطق بيه. يعني في ناس ينفع تساعدك بس حدودها ليها حدود، لكن الحد اللي بيعرف يساعد في الوقت يعني هو ده الله يعني هو ده يسوع. اسمه برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى ويشفى. امين امين. تعالوا نرنمها مع بعض. إله قدير ما فيش اسم تاني يبقى تكن خلاصي اسمك يا يسوع أحلى الأسامي أحلى الأسامي اسمك يا يسوع أحلى الأسامي اسمك يا يسوع أحلى الأسامي دي برفع إيديا وبعيش أيام اسمك طوق نجاة أنا بمسك فيه أنا برتوي بيه لبقدم سجودي ويعترف لساني اسمك يا يسوع أحلى الأسامي اسمك يا يسوع أحلى الأسامي اسمك يا يسوع أحلى الأسامي اسمك يا يسوع أحلى الأسامي دي برفع إيديا عظيم الرب معي عظيم الرب معي ومعا نعلي اسمه ومعا نعلي اسمه هيا لنعلي اسمه يسوع اسمه فهو الإله الجبار المهوب من له المجد والإكرام اسمه يدعى عجيبا مشيرا أبا وربا رئيس السلام عظيم الرب معي عظيم الرب فيرقد له من طلب لاحتماء اسم ستنحني له كل ربا من من في الأرض وفي السماء كانت في بالك هذه الترنيمة في وقت ال يسوع اسمه يسوع اسمه يعني كان ينفع نادي على كنت دايما بقول لهم كده يعني انا ينفع نادي على فلان اكس من الناس يعني نادر رامي اي حد وانا تعبان ناس كتير قوي يعني كان ينفع نادي عليهم وفي المستشفى يعني كان ينفع نادي على الناس ديت لكن الاسم اللي ينفع يعني اتسند عليه بحق احيي وينفع اناديه في اي وقت هو كان اسم يسوع والاسم اللي كان ينفع يكون موجود معايا في الوقت دوت هو كان يسوع كان يسوع فما ليش احلى من كده يعني ولا هتلاقي ولا حد هيلاقي ولا انت يا عزيزي المشاهد هتلاقي في الليل لما تكون الناس نايمه ولما تكون في وحدك في اوضتك ولما دايما حتى في المستشفيات الزيارة تخلص الزيارة انتهت وفي السجن لما الزيارة تنتهي في واحد ما ينفعش يطبق عليه هذه القوانين يسوع اللي موجود معانا في كل لحظة من لحظات حياتنا هو بالذات يتجلى في هذه اللحظات عندنا شوية تليفونات ناخد تليفونات سريعة معانا أكمل ألو أكمل ألو أهلا وسهلا بيك يا أكمل إزايك إزاي حضرتك تحب الله يخليك تحب تشاركنا بإيه في أقل من دقيقة عشان عندنا تلفونات كتير مبدئيا أنا بقول لأخ نادر الحمد لله على سلامتك الله يسلم وأنا بقول إن ربنا مش شفى لأخ نادر فنقله من الموت للحياة نعم نعم نعم شكرا ليك أخ أكمل يعني أحمل حتى ولو في هذه الكلمات يعني أشعر بمحبة الناس ليك معنا تليفون من وائل ألو اهلا بيك يا وائل مساء الخير ازيك يا خان مساء الجمال اهلا مساء الاخ نادر ربنا يبارك ويستخدمه اكتر ويباركك واشكر رب ان هو تم لي الشفاء اشكر الله بقول لك يا خاني انا عايز اقول لك التسبيح في اي وقت في كل وقت لا احنا نحمد ربنا في الاوقات اللي احنا فيها. وطبعا احنا بنرضي الرب من يعني مش هقول لك من خرم صغير جدا، من اقل دقيقه احنا بتمر بينا بنشوف الرب معانا بايده وسندانا وبيرفعنا. انا عايز اقول لك من 15 سنه حصل معايا موقف في شغل، كنت طالع من الاسانسير اللي هو المعلق في احدى الشركات كنت شغال سوبر فايزر، فلقيت يعني مش عايز اقول لك، يعني كنت انا لقيت ايد الرب شددني، فانا واثق تماما ان الاخ نادر رب شده واقامه ويجدد فيه، وطول الوقت ربنا بيجدد فينا ونحمده ونشكره لان هو مهتم بينا وهو عينه علينا وبيمس حركه عينه، هو ما حدش يقدر يمسنا لان هو هيمس حركه عين يسوع. امين امين. اشكرك جدا، اشكرك لاجل مشاركتك، واشكرك يعني لو سيبنا الفرصه للاختبارات انا متاكد ان احنا ممكن نملأ كل مساحه الهواء باختبارات ناس ايد الرب اتمدت ليهم. احنا عندنا الحقيقه عندي شويه ورق مش عارف اعمل فيهم ايه، مش عارف اعمل يعني هقول حاجات يعني كويسه الاول في اعياد الميلاد. انت كنت هتيجي للعيد عيد ميلاد البرنامج نادر، مش عارف ليه ما جيتش، كان عندك مع الدكتور بس ما جراش حاجه. عايز اعرف بعض الحاجات المشجعه، محب الرب وخادم الرب، اسم يعني حاجات على الفيسبوك، احنا كلنا واحد. فرقت كتير قوي من الكلمه دي من الاخ ناصف، ان احنا واحنا في برنامج الحلقه اللي فاتت في عيد ميلاد البرنامج قال كلنا كنيسه واحده جامعه رسوليه نعترف بمعموديه واحده. صديقنا بيقول حسيت فعلا ان يد الله تصنع وتشكل فينا كل واحد وتدينا معنى الوحدة. أبنوب عادل بيقول ما تحرموناش من الفرحة ومن التسبيح الجميل. أمين يا أبنوب، ربنا يدينا كل وقت ان احنا نسبح. احنا معادنا كل أسبوع عشان ندي بس عينة مجانية للفرح، لكن متاح لينا كلنا كل الوقت ان احنا نسبح رب. مارسيل يونان، لقد شاهدتكم من القدس على شاشة التلفزيون، أعجبني الروح القدس الموجود معكم، نشكر الرب لأجلك، نشكر ربنا لأجل فرص التواصل عبر التلفزيون. هاني عادل، اكتر حاجه فرقت معايا ترنيم الاخ صمويل فاروق وخاصه الجلابيه واللهجه الصعيدي، ربنا يبارك ويستخدمه. امين امين. كلنا نصلي لاجل كل مرنم ربنا يستخدمه في كل مكان. صفاء صلاح بيقول ربنا يبارك خدمتكم عشان الناس تدوق قوه التسبيح. الاخ فتح قوس ماهر ناصف ماهر هاني، يعني الاخ والثلاثه مع بعض، انتوا الثلاثه واحد. ربنا يبارك قلوبكم. امين. ربنا يوحد كنيسته، يوحدنا في تسبيحه. فريد توفيق بيقول كل عام وهنرنم الأمام، ربنا يبارك كل واحد. هلا واصف بتسأل سؤال جميل، بتقول انتم متأكدين الحلقة دي من المقطم مش من السماء؟ من المقطم يا أخت هالة. نشكر ربنا لأجل مشاعر السماء الموجودة في المقطم في كل مكان. عزة عزمي، أجمل شيء في الدنيا هو التسبيح، لأنه اللي هيكون في السماء تسبيح في تسبيح. ريما السويس، ربنا يبارككم، أنا من الأردن وبحبكم جدا. في رسالة وصلتنا كمان عبر الإيميل من دكتورة إيناس صدراك، بتقول الحلقة الأخيرة بتكلم على الوحدة بين المؤمنين والكنائس، والتسبيح كان سبب بركة لحياتها في 2011 وهي بتعمل زمالة في الكلية الملكية، وبتشكر ربنا لأجل الروح البسيطة والبسمة والتعزية من صمويل فاروق والترانيم الصعيدي، وبتقول أنها بتجتمع أسبوعيا هي والعيلة بتسبح ربنا مع البرنامج. نشكركم جدا لاجل روح التشجيع. في حاجه مفرحه جدا كانت مع اخويا نادر، هي ان كل الناس كانت تحمل كده الطاقه والمحبه وهي بتزور في المستشفى، وكل الناس اللي ما زارتوش في المستشفى بتقدم محبه ايضا عبر الصلوات وعبر الفيسبوك وانتشار الاخبار دي. في حاله مؤلمه شاركه المؤمنين كانت سبب بركه لحياتك ولا ايه؟ قوي. واحنا في عيد بنحتفل بعيد لان مشاركه المؤمنين والحاجات دي نماذج قليله جدا من حاجات كتير، شاركه المؤمنين في الفرح ايضا بتبهج اكتر وتضاعف معاني الفرح. تعال نقول ايه انت عايز تقول؟ قل كلمه، قل كلمه، وبعدها ناخد مجموعه من التليفون وبعدها نقول بعض الصلوات. الله الكلمة قل كلمة قل كلمة قل كلمة فيقرأ لا إلا قل كلمة قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان يا الله الكلمة الفاهي وحدك تمنح للغفران أتي وأقرأ يا حنان قل كلمة قل كلمة قل كلمة فيقرأ دائل أن قل كلمة قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان يا الله الكلمة الراعي وحدك تشفق بشفاء المعجزة يا نادر؟ بيحصل بيحصل. أنا قبل ما أكمل في الحتة ديت في التنيمة اللي كنا بنقولها ديت كانت بتتكلم بتقول يا الله الكلمة الراعي. حضرت خدمة لحد فكان الحد ده نزل وشاف بنفسه أو اتحكى له يعني الراعي ده بيعمل إيه؟ الراعي الحقيقي اللي هو الأرضي طبيعي. فأحيانا من ضمن المراحل كان إنه الراعي بيجي بعد ما القطيع يمكن بيزوغ او بيتوه عن الخطه او عن المشان بتاعه بيجي في وقت وبيكسر رجليه. اوكي الكلام ده حقيقي الكلام ده مش بس في يعني مش بيتقال كده. وبعد ما بيكسر رجليه بيبقى الراعي ده يعني وظيفته ان هو بيحمله فوق كتافه وبيفضل معاه لغايه ما بيشربه بياكله بيجد مرعى وبيحوط عليه وبيرجعه في اخر اليوم للمكان اللي هو فيه. الحقيقه احيانا بتحصل في حياتنا كده يعني الناس كانت في ناس كانت تيجي تقول لي بص تجربه وتعدي وربنا بيمتحنك وانا ما كنتش في الحته دي يعني اولا الله لا غير مجرب بشرور وما كانش ده الامتحان اللي هو يمتحني بيه بس احيانا بيسمح انه اعدي بوقت صعب بس ده مش عشان خلاص يعني هو ما وروش غيري يعني يضايقه يعني بس عشان اشوف مجد بعد كده فالله يعرف يرعى كويس قوي حتى لو يجرح ويعصب انا في المستشفى كنت انا متألم وموجوع ومفتوح من هنا وكل حاجه بس يعصب يعني في كلمات كنت اقولها كده وببقى مأمن بيها جدا بس لما اختبرها بتبقى ليها طعم مختلف تماما فأأمن بالشفاء المعجزي وأأمن كمان انه احيانا الله بيسمح انه ما يبقاش فيه شفاء بتحصل يعني انا بعد الحادثه على طول جدتي راحت السماء يعني يمكن في 10 فبراير وقعدنا نصلي لها وكانت ناس بتقول خلاص احنا صلينا لها وكان الجلطه دي عملت لها شلل نصفي فوقها ورجليها انا كمان لاني قريت اللي انت كاتبه على الفيسبوك كنت انت متعلق بتيتا وجدتك جدا يعني هي كانت حد عارف يوجهني صح للحاجه الصح وللحد الصح يسوع يعني هي كانت دايما مش وراها شغله ولا مشغله غير ان هي توديني بص حبه بالطريقه دي اعمل كذا فاحنا مشينا انا واخوتي بنفس النهج دوت فاحيانا ما احنا صلينا لها بس ربنا سمح انه اوكي يعني انا عايز الحقيقه بص انا متاكد طبعا ان في ناس مشاهدين احباء بيقولوا ما فلان الصديق او الاخ او القريب اتوفى في حادثه حصل الموقف ده وحياته يعني زي ما بيقولوا وفاه قريب ليا من وقت قريب يعني قالوا زيته خلص عند هنا يعني ايه الموقف يعني هو ربنا سمع لك انت وما سمعش ده يعني ربنا بيحبك انت وبيرعاك انت وبيكسر ويعصب عندك انت وعند حد تاني تفتكر؟ انا سمعت الكلمه دي من حد في المستشفى. بص انت ابنه يعني هو اكيد ما كانش هيرضى بحاجه وحشه يا جماعه. مين قال ان الموت هيبقى حاجه وحشه؟ مين قال انه عشان ما يشفيش يبقى دي الحاجه الوحشه؟ احيانا بيبقى ربنا همه قوي يعني بعيدا عن عني، او لو شخص ما يعرفوش حقيقي وعنده مثلا تعب ولا مرض يعني غالبا بيبقى همه ان هو يعرفه اكتر ما يتشفي. يعني هموت انا دلوقتي موت جسدي وبعد كده اموت موت ابدي، ولا انهي هيبقى افضل؟ يعني اعتقد انه للشفاء وللمرض اشكال تانية اكثر عمقا مما نرى نحن، واصل الايمان في الحالتين هو الامر اللي ربنا، بدون ايمان لا يمكن ارضاء ربنا. اصل الايمان واصل الثقه فيه ان هو خلف كل ما يحدث. بس طلبتنا الاولى بتبقى الشفاء، يعني ما فيش حد في وضع يقول لي يا رب امرضني مثلا، لا، احنا طلبتنا الاولى الشفاء. طلبتنا الاولى وزي ما هنصلي دلوقتي لبعض الطالبات، طلبتنا الاولى هي ان الرب يمد ايده. احنا منتظرين انه المريض يشفى والمكسور يكبر، واللي عنده اورام الخلايا تعود لطبيعتها، واللي عنده مشكله في عينه والرب يديله بصر وبصيره. دي طلبتنا الاولى. لكن عندنا ايضا تسليم انه استجابه الله بكل الاشكال. نصلي للطلب، يعني نصلي حتى النفس الاخير، نرتجي الرب حتى النفس الاخير انه يمد ايده. يعني ما كانش موقفك كنت بتصلي لاجل شفاء تيتا موقف خاطئ، ده هو ده الموقف السليم، لكن للرب إرادة نهائية ونقف قدامها بالتضاع. معنا تليفون من كريم من المنيا. ألو. أيوة، أهلا بيك يا كريم. إزيك يا أخي روهاني، عامل إيه؟ أهلا وسهلا بيك. الحمد لله، الله يكرمك بصحتك أنت. نشكر الرب بخير. تحب تشاركنا إزاي بإيه يا كريم؟ أنا بشكرك الأول على ليلة المواطن، ممتن لك. تعيش، كلنا ممتنين للرب. ممتنين ليك كلكم. ايوه نشكر الله يا اخي. فريق الترنيم والفريق العمل وعلى راس الاخ جون المخرج. ايوه صح، ربنا يستخدمه. صحيح، بيتنسوا اللي ورا الكاميرا يا اخي، والناس تقعد تشكر اللي قدام الكاميرا. اخ جون ده الجندي المجهول اللي بيشيل الشيله كلها يعني. ايوه، تاني حاجه بشكرك. وبعدين ابن بلدك برضه جون، يعني انت اكيد عارف المنيويه يعني بيحنوا. اكيد ايوه. اتفضل. لا انا مش منيويه، انا كلنا في المسيح يا اخ هاني. اسف، ايه؟ كلنا في المسيح. صحيح طبعا، انا بهزر معاك يا حبيبي. اتفضل يا كريم. انا معايا، فاهم قصدك. اتفضل. تاني حاجه بشجعك على فكره ليله التسبيح. امين. اول تشجيع اهو، اول حماسه. ادخل هنعمل هنكتب ده على الفيسبوك، وبفضلك اكتب تعليقك وشير يعني. تالت حاجه بفضل عشان وقت البرنامج، انا بقدم الشكر والاخ المرنم نادر، بقول له السلام وبنشكر الرب من اجل شفائه. واكثر حاجه بشكر عليها ثقته في المسيح. اشكر الله. رغم الحوادث فكان عنده ثقه في الرب اكبر، وده بينطبق عليه مزمور 112 ايه 6 و7. ايوه اتفضل حضرتك. بيقول لانه بيتكلم عن الصديق. ايوه، لا تزعزع الى الظهر الصديق يكون لذكر ابدي. ايوه، لا يخشى من خبر سوء، قلبه ثابت متكل على الرب، قلبه ممكن فلا يخاف. امين. انا بشكر الرب من اجلك جميعا، وبصليك في المراتب اللي استخدمته بقوه. شكرا يا كريم، برنامج رائع فوق الرائع. شكرا جزيلا يا اخ كريم. معانا كمان تليفون من اخ ناجح من القاهره. الو يا اخ ناجح. اهلا وسهلا. النهارده كل الاسماء صفات جميله، كريم وناجح وحاجه تفرح. اتفضل يا اخ ناجح. عشان الهنا صالح. هللويا. ازي حضرتك؟ انا بهني يا اخويا نادر، واحنا مبسوطين ان احنا نسمع صوته رنم تاني، وده كان املنا في الرب كتير يعني. امين امين امين. وفي ايه بتعزينا جدا في مراسي ارميه 3:25، طيب هو الرب للذين يترجونه. ايوه، للنفس التي تطلبه. ايوه، فالهنا صالح، ودليل محبته لاخويا نادر هو وجوده دلوقتي مع حضرتك بيرنم. ايوه محبه كبيره من الرب. ايوه صحيح. وبعدين في عباره كده انا عايز اهديها لاخويا نادر، ان الرب هو ضابط الكل. فعلا هو ضابط الكل، يعني بما كل بما تحمل الكلمه من معاني. صحيح. فإلهنا صالح، وانا بمسي عليه وبقول له الف الحمد لله على سلامتك. وفي ايه برضو حلوه قوي في مراسي ارميه 32 بتقول فانه لو احزن يرحم حسب كثره مراحمه. لأنه لا يزل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. فإلهنا مش مجرد بالشرور إطلاقا، لكن هو بيسمح بحاجات كتيرة عشان فعلا نشوفه في وسط الألم والضيق. في كل مرة الرب يسمح لنا بأي ظرف بصدق احنا بنشعر بوجوده وبنحس انه مش معانا، لكن هو حملنا على الأزرة الأبدية مشتركنا أبدا، لكن هو شايلنا معاه. نشكرك يا اخي، بشكر الرب كتير من اجل وجود الاخ نادر مع حضرتك. شكرا. وبشكرك كتير وبشكر كل فريق العمل مع حضرتك. شكرا يا اخ ناجح، اشكرك لاجل الايات المشجعه المعزيه ووجود اخونا نادر معانا في هذه الحلقه المليانه بالتسبيح. نموذج حي لمعنى التسبيح، يمكن اللي قالوا لك 72 ساعه يعيش ويعني وينتقل. بعض الناس يبقى عندها امل ايه، مش مهم يتحرك بس يخليه معانا، مش مهم يشوف بس يخليه، وتلاقي نعمة ربنا وفيضه. لا، ايه اللي مش مهم ده، انا عايز يتحرك ويشوف ويمشي ويسافر ويرنم، وحنجرته تبقى حنجرته تبقى زي ما هي، وقوة ايمانه تفضل زي ما هي، ويعني اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. ساعات تقول يعني اهو راضي، لا الرب مش راضي، الرب يرضى لك بكل فرح وكل شفاء. عندنا طلبات صلاة ممكن اقول منها بعض الحاجات بعدها هنرنم. انا الحقيقه مش عارف اعمل ايه، يعني هورطكم معايا في الامر اللي انا هعمله. في, في, في الاحتفال جات لنا طلبات صلاه كتير، وانا احتفظت بكل الاوراق والصغير منها والكبير والاوراق والقطع من اوراق واحتفظت بيه، والحقيقه كنت حاطه قدامي في الصلاه الاسبوع اللي فات. انا هعمل حاجه بسيطه كده معاكم اعزائنا المشاهدين. اللي يسمع صلاه تشبه حاجة عدت في حياته يضع هذا الأمر أمام الرب، يعني ليه أنت مريت بالتجربة دي؟ عشان يكون عندك أحشاء رأفات وحس روحي تتعاطف مع اللي عدى في الموضوع ده زيك. وأنا هقرأ بسرعة عشان عندنا حاجات كتير، لكن إذا الأمر ده كان بشكل قريب أو شوية قريب منك أو من عيلتك وشفته، من فضلك ارفع صلاة الغرفية للرب واطلب لأجل الشخص ده. سارة، أرجو الصلاة من أجل أسرة شهيد المسيح عزت حكيم. تعالوا نصلي دقيقة واحدة بس لأجل هذا الأمر، لأنه أمر مهم. يا رب نحط بين إيديك ما يحدث في بلادنا، حط بين إيديك كل الضغوط وكل كل ألم ووجع بيصيبنا، سواء كنا قريبين منه مباشرة أو كنا بنسمع عنه. واحد من جسدك يا رب قتل، لكن هو عندك، لكن هو موجود قدامك دلوقتي. إذا كانوا الأشرار يا رب اعتادوا على حياته وأخذوا وأماتوا الجسد، لكن روحه حية فيك، كان بيكرز باسمك وتهمته يا رب انه كان معاه انجيل، رساله خلاصك للعالم. يا رب نصلي لاجل تعزيه لاسرته، احنا بنستودعه ما بين ايديك. نصلي يا رب لاجل اخواتنا المسجونين في ليبيا. من فضلك يا رب احنا لا نستجدي الحريه، لكن انت الحريه، واحنا نصلي انك تزلزل الممالك وتهز اسوار السجن وتخرج عبيدك الى الرحب، وتصنع يا رب من خلال الموقف المؤلم ده الصعب آيات وعجائب، ويتمجد اسمك يا رب في منطقتنا. صل أجل رب الأسرة الحزينة لفراق خادمك، تدي تعزية للزوجة والأولاد وقوة مضاعفة وبركة يا رب لكل المحيطين اللي كانوا محيطين بعبدك اللي وصل للمجد. ليك الكرامة كل مجد. مرمورة أو ميرو، معلش الأسماء طبعا. صلي لأجل خاله، تعبان جدا وعنده مرض في المخ. أنا واثقة وعندي إيمان بالرب أنه هيشفيه، من فضلكم صلوا. علاء بيقول طلبت صلاة هامة خاصة جدا، ما مش قادر يفصح عنها، لكن نضع علاء بين إيدين الرب. توبني فأتوب، كاتب اسمه كده. اذكروا ابني الطفل فلوباتير 5 سنوات في صلواتكم، لانه انزلق من درابزين دور تاني وحدث له نزيف داخل بطانه المخ وكسور في الجمجمه منذ عام، وهو الان لا يتكلم ولا يرى. بعيني ولا يعرف أحد ولا يتحرك من فراشه لا تصلي له أنت نادر. إبراهيم الجديد بيطلب صلاة لأجل طفل مريض بالتهاب رئوي منذ الولادة اسمه ياس إبراهيم سنه عامان هذا الشهر أخذ 39 حقنة فأطلب ليه الصلاة من أجل الشفاء أن يتكلم وأن يمشي على رجليه وأن تذكره دائما في صلاتكم. مارينا بنت المسيح جريت تصلوا لجون عادل عشان تعبانه في العناية المركزة وحالته متأخرة. صفحة محبي المرنم ماير فايز بنصلي لأجل شخص عنده هبوط في عضلة القلب حتله متأخرة في العناية المركزة أرجو الصلاة من أجله ضروري جدا. صلاة من أجل الشباب مقهورين مش حاسين بقيمتهم وسط مجتمع متعصب شديد لو حاسس بكده من فضلك ارفع صلاة للرب. صلي من أجل حرية الديانة في المجتمع المصري مين؟ صلاة لأمين هيزرع كلى، صلاة لصبحي هيغير ركبة، صلاة لموريس عنده فيروس في الكبد. حتى لو كنت ناسي الأسماء ضعها أحبائنا في المسيح في الصلاة. الصلاة من أجل وسيم أصيب في فقرات الظهر في حادثة سيارة تتصلي لمين ولا لمين؟ في لوباتير وسيم. في صلاة لأجل اثنين من أحباء الرب متزوجين أن يعطيهم الرب نسل صالح. الصلاة من أجل أخت أجوني تعاني من سرطان في الكبد والرئة. أنا هقول هقسمهم على مرتين. طفل السنة رابعة ابتدائي صلاة من أجل وتر إيده مقطوع من أسيوط. وإخوة التانيين بيطلبوا أن ربنا يديهم طفل. صلاة من أجل امتحانات آخر السنة يا رب بارك عبيدك اللي بيمتحن. لا كده خلاص دول اللي عندي. فصلاة من أجل مصاب غبريال بلمسة شفاء من ورم في الحنجرة. احنا كتير الاورام كتير لو كان عدى على اسرتك حد افتكر الاحباء اللي محتاجين لمسه شفاء دلوقتي. صلاه من اجل اخي في الغربه لمده 11 سنه. نرجو الصلاه من اجل يوسف ان يقف الرب معه ويقومه من حادث عربيه وهو في العنايه المركزه. صلاه من اجل خلاني عندهم مشاكل وبابا عنده القلب والسكر. ده 3/4 شعب مصر هيصلي عشان اللي عنده القلب والسكر. طلبت صلاه من اسيوط لان ماما هتعمل عمليه. نتحد بكم. لا دي حاجة تانية. الصلاة من أجل أحمد هيعمل عملية قلب مفتوح. صلاة من أجل أخي عنده سرطان في العظم. صلاة من أجل ديانة عندها أكتر من 20 ورم. فادي من إيطاليا عنده مشكلة في فقرات ظهره وواثق في الشفاء. قبل ما ناخد الوقت اللي باقي في الترنيم هناخد صلاة صغيرة إذا كان رب شغلك بحد من اللي طلبنا من أجلهم. هنغمض تاني وأخونا نادر هيصلي صلاة عامة. وإذا كانت صلاتك مش موجودة هنا وأكيد في ناس كتير مش موجودين بالاسم في برنامجنا لكن الرب حاططهم في برنامجه وهو يريد أن يمد يد الشفاء لكل شخص بيصلي بالإيمان وقد يجري الرب معجزات في هذه اللحظة ونحن نصلي. سمحت تقول لنا كلمة صلاة يا نادر للشفاء بالمعجزات وبالإيمان وعن طريق الدكاترة لكن أحبائنا اللي طلبوا الصلاة إحنا مسؤولين قدام الرب نصلي لهم. أمين. يا رب أشكرك لأنه اسمك فوق كل اسم. نعم. أشكرك لأن أنت ما جيتش قدام حاجة يا رب قلت أنا مش بعرف أعملها أو مش بعرف أدويها لأنك الخالق. نعم. أنت تخلق من العدم أشياء وتدعو الأشياء الغير موجودة وكأنها موجودة. نعم. أنت كمان بتستخدم الأطباء يا رب والطب. يا رب أنا اختبرت دوت يا رب أنا اختبرت قد إيه نفسيا ده بيبقى عامل إزاي وجسديا بيبقى يا رب عامل إزاي. أيوة. أشكرك لأجل يا رب الناس اللي هي بتعدي في وجع وألم ودي يا رب لأنها تشوف مجد يا رب. أيا كان صورة المجد دي يا رب هتبقى عاملة إزاي لكن أشكرك لأنه تؤمر بالشفاء يا رب تؤمر بالحياة يا رب. أمين. للناس دي في اسم يسوع أصلي يا رب لأجل في لوباتير يا رب لأجل الكسور يا رب اللي في الجمجمة يا رب أشكرك لأن أنت القادر أنت الخالق أصلي لأجل وسيم يا رب أشكرك لأنه يا رب الورم يا رب اللي انت سمحت يا رب بوجوده يا رب في جسمه أشكرك يا رب ان هو يكون بيتعافى يا رب. يا رب انت إله يا رب مش بس الحاجات الكبيرة لكن كمان الحاجات الصغيرة. أيوة. يا رب الانفلونزا زي السرطان زي يا رب الإيدز زي كل حاجة عندك أصلي لأجل كل حد يا رب تحت دي يا رب ومتألم يا رب نفسيا وجسديا. نعم. أشكرك لأن أنت بتدي سلام مختلف ما يختبروش ولا يعرفه غير اللي بيعدي في الوقت ده يا رب. أشكرك لأنه لو الناس كانت بتسمع عنك يا رب تستخدم الحاجة ديت يا رب عشان يكون في علاقة حميمة يا رب وحقيقية بينك وبينهم في اسم يسوع. يا رب مش هنزهق ومش هنبطل يا رب نصلي ونقولك عايزينك يا رب وطالبينك يا رب على حياتنا يا رب وعلى ضعفاتنا وعلى الحتت يا رب الضعيفة يا رب فينا. ليك المجد. ليك المجد. أمين. أمين. صحيح مش سياسة البرنامج إن إحنا نتوجه، لكن إحنا جسد واحد. أمين. تيجي نقول أنت وحدك تستطيع. أمين. ترد جوايا اللي ضاع، واللي يصعب على الجميع يبقى عندك. أمين. أنا عايز أقول حاجة كمان. أنا أوقات بيبقى بنقول الكلام دوت وكأننا يعني عارف قلات الحيلة، يعني ما عندناش حاجة نعملها غير إنه خلاص يعني هنرنم أو هنصلي. أنا نفسي أشجع كل حد بيتفرج علينا أو بيسمع الكلام دوت أو عيان أو تحت ضيقة، رنم الكلمات ديت وانت مش وانت ما عندكش حاجة تانية تعملها، انت دي اول حاجة ينفع تعملها. ربنا بيعرف يجيب جوان، ما بيخرجش حاجة اوت. امين امين امين. Oh, إعلان سماوي أتمنى يكون وصل لك عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة إنه يقدر إنه له في الموت مخارج إنه عنده قدرات تفوق حتى حدود الخيال. يقول كده الله لنا إله خلاص عند الرب السيد للموت مخارج. ودي نموذج يعني من ضمن ملايين النماذج اللي الرب صنع في حياته للموت مخارج. احنا بنستقبل تليفونات من حضراتكم ودي وسيلة من احدى الوسائل، لكن في الواتساب ممكن تبعتوا لنا عليه رسائل. هنلاقي النمر موجودة على الشاشة، اذا كان ما كانش دلوقتي تبقى بعد شوية، النمر موجودة دلوقتي. وفي ايميلات وفي عبر تويتر هاشتاج هنرنم او على الفيسبوك. تواصلوا معنا حتى لو كنت تحب توصل حاجة او تقول حاجة او تشارك بحاجة، ممكن توصلني فورا اذا ما كانتش يعني متاح التواصل عن طريق التليفونات. نستقبل بعض التليفونات القصيره من حضراتكم دلوقتي. معانا تليفون من اخونا ديفيد. الو الو الو يا ديفيد. ايوه اهلا وسهلا بيك. الو يا ديفيد، انت على الهواء. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك يا ديفيد. أنا مساء الخير. مساء الخير. مساء النور، حضرتك على الهواء، تفضل. أهلا أستاذ ماني، زي حضرتك؟ الحمد لله تمام، نشكر ربنا. أستاذ نادر، زي حضرتك؟ زي كده. أنا بيربطني بيني وبين أستاذ نادر علاقة شغل، مش عارف هو فاكرني ولا لأ. أنا كنت عملت معاه اجتماع قبل كده في سأتسفين، كان حكى لي الاختبار الجميل بتاعه. بس أنا بحب كمان أشاركه إن أنا مريت في نفس الاختبار دوت 19/11/2011 بعدها باسبوع، الساعة 10 بالليل بالظبط، السنة اللي قبلها، على كوبري 6 طول. والعربية بتاعتي اتقلبت يعني حوالي 5 مرات تقريبا، بس انا عشان مفيش وقت كفاية ان انا اكون على الهواء. بس احب اشارك ان انا فعلا طلعت وما حصليش اي حاجة. العربية اتكسرت، حتى الناس بتجري عليا بتقول هو فين الراجل اللي كان جوه العربية؟ فبس لوني انا نازل بقول لهم انا دلوقتي ده رفعت عينيا لفت قدام كل الناس وقلت اشكرك يا رب. يا شكرا. ده اختبار عظيم لمسني، وانا كمان شفت في نادر من اختباره قد ايه فعلا ربنا بيفكرني بالوقت اللي هو واقف فيه معايا. وربنا يبارككم كلكم، انا مبسوط جدا بعملكم العظيم. شكرا ديف ليك يا ديف، ويبارك خدمتكم اكتر واكتر. شكرا، ربنا يحافظ على ايمانك ويكون من هذا الموعد وتكون هذه الشهادة موعد انك انت تكرس حياتك للرب، ادالك عمر جديد وحياة جديدة وانت سليم معافى. انا بصراحة بأؤمن بوجود الملائكة، انا بقول لكم ايماني، انا أؤمن بوجود الملائكة وأؤمن بالآية اللي بتقول ان ملائكة الرب حول خائفيه وينجيه، وان الامور الصعبة اللي بتحصل لاسباب الشر موجود في العالم، والله يسمح ايضا بقدر يمكن التعامل معه من الألم. لكن يعني في الموقف ده من حكاية ديفيد، أنا بتخيل أنه في ملاك كده اتصرف بسرعة شديدة جدا وردت فعل سريعة جدا وحمى ديفيد زي ما حماك من الحادثة الأولى. نادر كان لي حادثة أولى، يعني بناخد لها حلقة تانية، الراجل صاحب حوادث يعني. أنا تليفون تاني من أخونا عادل. ألو عادل. الأخت عايدة أسف. أهلا وسهلا يا أخت عايدة. أنا معاك أهو. نستأذنك توطي التلفزيون. ما موطيات التلفزيون. طيب اتفضلي يا اخت عايدة. الو الو يا اخت عايدة، حضرتك على الهواء، اتفضلي. اهلا مساء الخير يا استاذ هاني. مساء النور، اهلا بيك. ايه اخبارك؟ نشكر الرب بخير. وطيت التلفزيون، صدقني. تعليه تاني بقى. اتفضلي. ايوه انا معاك. اتفضلي اتفضلي. ايوه يا اخت عايدة، احنا سامعينك والدنيا كلها سامعاك، اتفضلي. احنا بنحبك يا استاذ هاني وانت والاخ ماهر. تعيش. وبنحب البرنامج قوي، البرنامج فايق معانا كتير قوي. تعيشي تعيشي يا اخت عايدة، ربنا يبارك فيكم. شكرا ليك يا اخت عايدة. انا مش سامع صوتك خالص. شكرا ليكي. وبنحب الاخ نادر والرب قادر يتمم الشفاء. امين امين. وعشان احنا مكرمين تعالى الرب، لان فيها بتقول كثرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. امين امين امين. نشكرك يا اخت عايده، شكرا شكرا ليك لاجل مشاركتك. تعال بقى نسبح ربنا ونقول له. تحب تقول ايه في ايه حكايه انا اناء اسود كثير عليل بتاعت اخونا هرمس؟ بس بص مش حد يقول لك تقول لحد انا اناء اسود دي الحقيقه. بص دايما كنت يعني بيدور جوايا السؤال دوت اللي هو يا رب انت بتحبني عشان ايه يعني؟ يعني في حاجات انا عملتها مثلا فمستحق ان انا اتشكر عليها ولا ان انا اكون محبوب بسببها؟ انا من طبيعه شغلي بشتغل في الموارد البشريه تمام؟ فبيجي في اخر كل سنه او مرتين في السنه بعمل تقييم للموظفين، فالموظف ده عمل حاجه كويسه فبيستاهل عليه ان هو يتكافئ علاوه وات ايفر، ما عملش حاجه كويسه يا اما ممكن بينقص او يعني مرتبه بيفضل زي ما هو. ده لانه ده حكم العالم، ده انت عملت حاجه فبتتجازى عليها ايا كانت الحاجه دي كويسه ولا وحشه، بس الحد الوحيد اللي بيشوفني كامل انا فيه صرت مبررا هو الله. ما عندوش بقى فكرة التقييم دي، وإحنا غصب عننا بنبص للناس بحاجة زي كده، لكن الحد اللي شايفني إنه أنا كامل هو الله. آه أنا أسود كثير عليل لكن ربنا حبيني. أعتقد في متى 27 كان بيتكلم وقت ما يهوذا جه سلم المسيح وجه وقال لهم يا جماعة أنا قد سلمت دما بريئا والحقيقة مش عارف أعمل إيه بالفلوس ديت، فقالوا له أنت يعني أبصر شوف أنت عايز تحطها فين، وفي الآخر توصلوا أنهم يحطوها في قبر يعني في مقبرة الفخاري، يشتروا بيها مقبرة اسمها مقبرة الفخاري اللي هي مقبرة الدم، وتعرفت لغاية وقت ده أن هي مقبرة الدم. أنا كنت مشيت بخيالي شوية وكان في حد بيكمل التأمل ده بيقول أنه هي الحتة دي هيكون فيها إيه الفخار، الحته اللي هي محطوط فيها الفخار ده يعني يمكن لو الفخاري الارضي ما عرفش يعملها فهيتحطت هنا اهوت، بس انا حتى كمان يعني حطيت نفسي مكان الفخار ده وقلت يا رب حتى لو انا الفخار البايظ دوت اللي الفخاري الارضي ما عرفش يتصرف فيه ولا يعمل فيه اي حاجه فانا تمني تم دم يسوع. انا نفسي اشجع كل حد يعني مش يعني مش هبالغ لو بقول بيعدي في وقت اكتئاب ولا وقت صعب، لان انا في وقت من الاوقات عديت ناحيه الحته دي. نفسي اوصله قوي واوصل لك واوصل لك انه مش بس انت صرت عزيز، هو انت وانا وكلنا غاليين قوي على قلب ربنا. في حاجات بتعدي يمكن صعبه في حياتنا ويمكن بطريقه او باخرى بنتحط تحتيها، لكن الله طول الوقت شايفني عزيز وشايفني. قلت كلمه انت في اول وقت بتقول هو ما وراهوش غيري لله الغير محدود قدرة إنه ياخد باله من العالم كله وياخد باله من الفرد للدرجة إنه يبقى فعلاً ما وراهوش غيره. إحنا محدودين، إحنا ما نعرفش نهتم بخمس ست عيال بنفس القدر وبالكثافة الكافية، لكن الله الأب يقدر يعطي لكل شخص ما يحتاجه لأن يشعر إنه ما وراهوش غيره. أنت ما كانش ورا ربنا غيرك وأنت دلوقتي وأنت عيان وعزيز المشاهد وعزيز المشاهد، ربنا ما وراهوش غيرك. انه اله غير محدود يعطيك كل ما تحتاج، انه ابوك السماوي. انا غالي فيك ياس. اشتركوا اسكت وفضي قدر ده دمك هو تمني وقيمتي انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي بتقود ايديك وتنور لي طريقي دايما بلاك وحدك حلي وصديقي انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي وتنور لي طريقي دايما بلاك وحدك خلي وصديقي انا غالي يا اغلى ما في عمري مهما ابليس رخص عليا قمري وضعف صار حيره اسكت وصمتي كنت دمك هو تمني وقيمتي انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري مهما إبليس رخص عني أمري وضعفي صار حيرة وسكت وصمتي قد دمك هو تمني وقيمتي أنا بستناك في كل يوم رعية أجرحكي معاك ردك عليا وتضميني ليك يا أبويا وفديا أنا بستناك في كل يوم رعية جرحكي معاك واسمع ردك عليا وتضمني لك يا أبويا وفديا أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري مهما إبليس رخص عليا أمري وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي أنا غالي يا أغلى ما في عمري مهما إبليس رخص في عني أمري وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي أنا غالي فيك. هذه ليست أمنية أن يكون لك ثمنا غاليا، هذا حق بحسب قيمة دم المسيح اللي سفك علشانك وعلشاني. أنا غالي فيك ليست رجاء مستقبليا، هذا واقع، ده واقع، واقع حياتك أنت حاسس بيه أو مش حاسس بيه ده موضوع تاني، لكن أنت واقع مكتوب في اسمك في شيكات الإيمان أن أنت ليك ثمن، أنكم قد اشتريتم بثمن لا بأشياء تفنى بفضة وذهب بل بدم من حمل كريم بلا عيب. معنا تليفون من أخونا باهر وصفي. ألو ألو باهر وصفي. ألو زيك باهر صوته كده. أيوة باهر ماني. أهلا بيك يا باهر. إزيك يا هاني كله كويس؟ زي الفل يا حبيبي باهر وصفي الخادم الرب في مجال الرياضة. أهلا بيك يا باهر، اتفضل علي صوتك شوية يا باهر. حاجة جميلة، بستمتع بالكلام اللي بيتقال. شكرا يا باهر، علي صوتك شويه يا باهر او لو ممكن في الكنترول يعلوا لنا الصوت شويه. مستمتع جدا بالكلام اللي بتقولوه، مستمتع بان اشوف نادر بعد الوقت ده. انا زرت نادر في المستشفى الحقيقه، عرفته وفرق كبير، دي اول مره اشوفه بعد ما زرته اخر مره في المستشفى وشايف معجزه. نعم. ومتشجع جدا من ربنا بيعمله في حياه نادر. متشجع جدا بالكلام اللي بيتقال، وانا مش عايز اطول عليكم لكن عايز وانا ببص على نادر كده، نادر شخص عزيز وغالي عليا، وانا ببص عليه بشوف صلاح ربنا وبشوف ايدين ربنا الممدوده. نادر بيفكرني بحاجه كنت بدردش فيها انا ومدحت صبري صاحبي عم قنبش. ايوه الشهير كده، لما الله سال ابراهيم ان يديله ابنه على المذبح، تفتكر ما كانش ربنا عارف ان ابراهيم يعمل كده؟ انا عارف. بس الاختبار ده كان لابراهيم مش لربنا. كان لابن ابراهيم انه يعرف لهذا الحد بابا بيحب ربنا، وكان للمجتمع ولعشيرته والاهله والبلده وليا ولكل الناس انه ابراهيم لهذا الحد بيحب ربنا. وانا شايف اختبار نادر واللي ربنا بيعمله انه لكل الناس تعرف الى هذا الحد نادر بيحب ربنا، ولهذا الحد الله بيحب نادر. ربنا يباركه، مش طول عليكم. شكرا ليك يا باهر، شكرا ليك يا باهر لاختبار لابراهيم واختبار لاسحاق واختبار لكل الاجيال انه الهنا صالح. مكالمه ثانيه من بسمه من القاهره. الو يا بسمه. ايوه اخ هاني، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا، اتفضلي يا بسمة. انا اول مره اشارك في برنامج، بس انا يعني انا لسه بقول ان انا كنت بره ويا دوبك فاتحه التلفزيون، فانا يعني اتشددت خالص بالصلاه والترانيم اللي بترنموها. وانا حابه ان اقول لك اختبارين بس على السريع كده. انا كل اختبار في 3 ثواني. نعم، كل اختبار في 3 ثواني، اتفضلي. انا كان عندي حساسيه في الصدر وصليت، انا كنت بتجيلي ازمه جامده وصليت والحمد لله ربنا شفاني تماما، وكان عندي ميه زرقاء وكانت يعني حاجه صعبه في العينين الاثنين، وطبعا يعني كان بالنسبه لصغر سني فكان يعني صعب عليا، لكن انا صليت وباسم يسوع كل شيء راح. فانا اثق ان اي حد النهارده طالب شفاء الله يستجيب لصلاته. امين امين امين. اه انا محتاج صلاه، الموضوع حساسيه ده، الموضوع الحساسيه ده داير يعني. امين امين. ما زلت بأكرر، بص عشان ما نلخبطش الحاجات، عايز اقولهم ونرنم نكمل تاني معنا مع اخونا نادر. احنا مش عايزين خناقه ما بين فكره الشفاء وفكره الطب وفكره الله بيسمح للتجربه للنهايه، يعني مش عايزينها تبقى خناقه ودايما يبقى في بالنا الخناقه دي، انه ربنا بيشفي. ايوه ربنا بيشفي، واحنا محتاجين شفاء اكتر من كده، فبالتالي محتاجين ايمان اكتر من كده، محتاجين نشوف معجزات اكتر من كده، بس ده لا يتعارض خالص مع فكره انه ربنا بيسمح بقدر معين من الالم نقدر نستحمله، وما يتعارضش خالص مع فكره انه في بعض الالام بتستمر. يعني مش ما نفسيش اي شخص يكون بيشوفنا عنده الخناقه دي، لكن الاحتياج دلوقتي ودورنا ان احنا نصلي عشان الشفاء. هنصلي عشان الشفاء. انا كل ما هعيا، عيا بسيط او كبير، هصلي ان ربنا يشفيني. امين. هيكون عندي ايمان وان ربنا هيشفيني. ومتوقع الحقيقه، توقعي وتوقع ناس كتير، موجه من الشفاء تيجي على بلادنا. قولوا امين. امين. امين. عايزه فيتامين زي ما الاخ منصف قال. تحب نرنم ايه مع بعض؟ كلمه منك مش اوهام. والوعد قلته مش احلام. أيوة. يعني بيقول كلمة ما بيرجعش فيها. طب والناس المحبطة في هذه الأيام؟ قل له صدق بس وعد ربنا. صدق وعد ربنا على كل المستويات الشخصي والعام. أمين. الكلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام، والكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك سهران. ما هو انت رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق أمين مش هقبل شك، أصلك أمرت ومش ندمان. جايين وواثقين إنك حي موجود يا رب، بنتراجع ماسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك. موجود يا رب بنتراجع، إلهي حي بنستناك. رب الخليقة وكل مش رح يزول عنا الإحسان، بالنعمة تسند ضعف القلب، والكلمة تشفي من الأحزان، والخوف تقابله بغمر الحب، تزيده فيزيد الإيمان. جايين وواثقين إنك حي موجود يا رب، وحتى لو للشك مكان، دي ليها وقت أكيد هتبان. هضاب جبال وسهول إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء، وما دام الرب قال كل شيء يبقى كل شيء، كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. أحبائنا اللي على التليفون نستأذنكم غيروا التحويلة، يعني لو تسمحوا تدخلوا على الواتساب أو الإيميلات أو الهاشتاجات أو الفيسبوك، وإحنا هنوصل كل حاجة، لأنه يعني في حاجات كتيرة عن طريق التليفون. أنا بتخيل حد بيتفرج دايما والشكوك بتدور في ذهنه، بيقول الكلام ده بيقولوا الجماعة بتوع الكنائس والخدام وانت راجل خادم، فيعني عندك ذخيرة من الإيمان دخلت بيها التجربة بتاعتك، والحساب الإيماني ده كان سندك. طب أنا ماليش علاقة بربنا كبيرة يا أخي نادر، وعنديش إيمان زي إيمانك، ولا خبرات زي خبراتك، ولا حافظ آيات كتيرة زي اللي انت حافظه، وبمر بتجربة، تقول له ايه؟ اقوله بالبلدي كده يعني، تعرف فلان؟ اعرفه عشرته؟ لا يبقى ما تعرفوش. والآية بتقول ذوق وانظروا ما اطيب الرب. انا مش عارف اجرب حاجة ولا ادوقها غير لما يعني اجربها. مش هخسر حاجة، يعني يمكن انا مش هخسر حاجة قد اللي انا خسرته، واحد تعبان ولا بيقن في الخطية. ما انا عشت سنين من عمري وتعبان، وفي ابواب بتبقى مفتوحة في حياتي ومش عارف اسيطر عليها بس ناس جت قالت لي في وقت وفي مؤتمر يعني جرب، ادي ودانك بس الحاجة دي، ما انت ياما اديت ودانك لحاجات كتير وعملت كده وما ندمتش. بالعكس، انا يوم ما كنت بندم عن 18 سنة اللي ضاعوا من حياتي من غير ما اعرفه. فانا بشجعه وبقول له جرب، مش هخسر حاجة. بالعكس، يوم ما تكسب السم. يعني ده صحيح، بس انا بقول لك حد بيعاني ايضا من تجربه، ربما مرض وملوش علاقه حقيقيه بربنا، يعني عنده حاجتين انه بعيد عن ربنا وما كانش مستعد للتجربه، والحاجه الثانيه هي عدم ايمانه، يعني عدم معرفته وثقته، وكمان التجربه اللي عدى فيها وهو مش مستعد ليها. يعني هل الذخيره الايمانيه دي، يعني ربنا، يعني عايز الاقي الجمله، يعني لو انا ما عنديش وينفع ربنا يقبلني او يباركني ويشفيني وانا ما كنتش عايش له الوقت اللي فات؟ سؤال صعب. يعني الحاله دي ليها رجاء، واحد مريض ينفع يستنى شفاء؟ لو حد ملوش علاقة، يعني مش عنده اشتياق بس ما مرش بحاجة زي كده، الله يسمع لصلاة المضطر. يعني أنا كنت بقف قدام الآية دي وأحس له، يعني حتى لو أنا مضطر وما وريش حاجة غير إن أنا، يعني ما وريش أي، ما عنديش أي وسيلة تانية غير إن أنا أعملها، غير إن أنا أصلي. الآية دي نفعتني كتير. فأنا مصدق إنه يعني احنا مش بنتولد، في ناس بتتولد عارفه ربنا يمكن عن طريق اهلها وكده، وفي ناس زي حالاتي انا ما عرفتش ربنا غير وانا كبير. حتى لو انا ما عنديش اي حاجه، ما عنديش رصيد يقول لي، بس بشوف الناس مختلفه. انا بشوف ان دايما، انا زمان كان عندي الفكره دي انه يعني الشخص ده او الحد ده مختلف، ما بعرف كويس قوي انه هو مبسوط ومستمتع بحاجه مش عندي. فانا يعني يمكن مش قصدي ان انا ما اجاوبش على السؤال، بس قصدي ان اقول انه هيسمع لصلاه المضطر حتى لو انا ما عنديش حاجه اقولها، وما فيش غيره، يعني مش هروح مش هزوق في حته بعيده، يعني ما فيش غيره يسمع. دي اللي انت بتقوله ده ايماني. قبل ما نختم بالترنيمه نقول عمانوئيل الله معانا، احنا بنرنمها كمان الاسابيع اللي فاتت، حتى لو مش عارف تقول غير يا رب، مش بالضروره تكون حافظ كل ايات الدنيا، حتى مش عارف تقول له يا رب، حط حياتك بين ايدين ربنا، قول له كلمني من خلال تجربتي، من خلال مرضي، كلمني من خلال وحدتي، كلمني من خلال الصحراء اللي انا موجود فيها. وانا عندي ثقه انه في رضع في الايمان، رضع يعني لسه عارفين الرب امبارح، الرب هيستخدم ده اللي لسه داخل زي اللي ليه 10 سنين، لانه يعني فيض الرب يقدر ينعم بيه على الكل. امين. نشكركم لأجل استماعكم، ونحط موضوع عيد التسبيح ما بين أيديكم وفيس بوككم والتويتر وكل الأدوات، نخلي أول ثلاثة عيد للتسبيح وتعالوا نسبح ربنا نقول له أنت معانا أمين في كل ظروف حياتنا. ¡Gracias!